الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال، والذي قد انتخبه من مسائل الإمام أحمد، وعلى طريقته في ذكر المسائل ثم الاستدلال لها. وبفضل من الله ونعمة لنا خبرة بهذه الطريقة من قراءتنا لكتاب السنة للخلال، والذي بلغنا فيه تقريبا إلى منتصف المجلد الثاني في الكلام على الجهمية. ومقدمات يحسن الإشارة إليها في الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كثير منها مأخوذ من كلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله في الاستقامة في ذلك الفصل الذي في آخرها. المسألة الأولى أن خيرية هذه الأمة مرتبطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عموم الولاء والبراء ومن عموم الحفاظ على الشريعة، فإن ذلك صيانة للشريعة، هو من النصيحة كما ورد في حديث أبي رقية تيمم الداري: الدين النصيحة. وكما يقول بكر بن عبد الله الموزني في مروى الخلال في السنة وأبو نعيم في الحلية: لو سألتني من خير أهل هذا المسجد، قال قلت أنصحهم لهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج المرء فيه إلى العلم والحلم والصبر. العلم قبل الأمر والنهي، والحلم أثناء الأمر والنهي، والصبر بعد حصول الأذى. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ويقول ابن تيمية في كلمة رائقة من كلامه الرائق وهو كثير، أنه لا يدرى أيهما أعظم شرا: أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر دون توفر الشروط، أو أن يترك الأمر المعروف أو النهي عن المنكر. هذا لقطع باب الوسوسة على الناس. كثير من الناس يقول: لا، أنا لا أتحلى بهذا، فسأدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليعلم المقدمة الثانية، ليعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد دخله تشويه أهل الإحداث وأهل البدع كعموم أبواب الدين. فالخوارج جعلوا خروجهم وفتنتهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. روى الآجري في الشريعة عن الحسن البصري أنه قال في رجل خارجي: قال المسكين رأى منكرا فوقع فيما هو أنكر منه. وهذا حال عموم أهل البدع، إذ أنهم يسيرون على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، وليس عندهم اتباع في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمتصوفة أحدثوا التغبير من باب ترقيق قلوب الناس. فالشافعي رحمه الله لما رأى هذا ما رأى أثر هؤلاء على الناس، وإنما قال رحمة الله عليه: تركت ببغداد أمرا أحدثته الزنادقة يصدون به الناس عن القرآن. والإمام أحمد ذم القصاص مع نفعهم للعامة، وهؤلاء يصلحون من باب ويفسدون مما هو أعظم منهم، فربما رققوا قلوب الناس، وربما اهتدى بكلامهم بعض الناس وصاروا يصلون، أو بعضهم ترك الفواحش، ولكنهم يدخلونهم في باب من الضلال آخر. عليكم السلام. يدخلونهم في باب من الضلال آخر، وهو باب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، باب البدعة. أيه. وقد عرض على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مسألة في رجل توب جماعة من قطاع الطرق بالتغبير، توب جماعة من قطاع الطرق الذين كانوا يمارسون اللواط وأمور أخرى بالتغبير، اللي هو السماع الصوفي، مساك الله بالخير. فقال ابن تيمية في هذا الرجل أنه إما عاجز عن الطرق الشرعية أو جاهل بها، وذلك أنك إذا اتبعت في باب الأمر والمعروف والنهي عن المنكر غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتهمته بالتقصير، وأنه ليس في الشريعة ما يؤمر به الناس وينهى. ولهذا لما ابتدعت الكرامية استحلال الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أننا نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم لا عليه، قيل فيهم أنهم قد أحدثوا، قيل أن اعتذارهم هذا أشنع من كذبهم، إذ أن فيه اتهاما للشريعة بأنها أي. طيب هذا كله راح يطلع في الدرس. أي. لو خلي الدرس عن تربية الأبناء وأحسن. طيب وذلك لأنهم جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا لكذبهم وافترائهم عليه. أيضا من المقدمات الهامة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن هذا الباب يدخل فيه تفاضل الأعمال أو تفاضل المنكرات، فمن الناس من شأنه في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كشأن من يعلم الرجل الصلاة وهو لا يحسن الوضوء، وهذا كصنيع كثير من الدعاة الذين يأتون على أناس قد هدموا عقديا، ها، ويبدأون يكلمونهم بالرقائق والمواعظ، أو ربما يأتي إلى أناس مفتونين بالديمقراطية وبالوطنية وبأمور أخرى فيكلمونهم بأهمية الأمن وبالسمع والطاعة، ولا يتنبهون لما عندهم من البلاء الآخر. وقد حصل لعدد من المصنفين في الإنكار على البدع شيء من هذا، فهذا الشاطبي صاحب الاعتصام يصنف في إنكار البدع العملية وهو غارق من أعلى رأسه حتى أخمص قدميه في البدع الكلامية وفي بدع التصوف، حتى أنه هدم بناء عظيما شيده في الاعتصام في كتابه الموافقات حين ذكر أن الشيخ لو رأيته يخالف الشريعة فلا تنكر عليه، وأن الإنكار على الشيوخ مما يحرم من العلم، ويستدل بقصة موسى مع الخضر. وكذلك أبو شامة المقدسي الذي وقع في الشرك الأكبر في الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقع في تعظيم الزنادقة من أمثال الحريري الفاحش اللوطي الخبيث صاحب وحدة الوجود، والذي كان يعتقد فيه أبو شامة أنه يعلم الغيب ويعلم ما في الصدور، فهذا ما يغني عنه إنكار مثل صلاة الرغائب أو غير ذلك، سوى أن الشيطان قد خدعه يعني، وتجده يتكلم عن الغربة ويتكلم عن كذا ويتكلم عن كذا، هذا يلبس به الشيطان على بعض الناس، يفتح له بابا من الأبواب ثم يتركه يتكلم فيه ويكون مصيبا، وتكون السنة معه، ولكنه قد ضيع ما هو أعظم من ذلك. وكذلك يعني مثل النووي الذي يرى أن تعلم علم الكلام بدعة واجبة، يعني يرى البدعة الحسنة ويرى أن علم الكلام بدعة حسنة ويراها أيضا واجبة من أجل الحفاظ على الشريعة، ثم يأتي من يزعم أن أصوله سلفية. لا يستحي لا من الله ولا من خلقه أن يتكلم بكلام كهذا. فهذا الرجل تجد له كلاما في إنكار بعض البدع العملية كلاما حسنا. ومثل الشعراني الذي صنف كتابا أسماه الميزان في الرد على المتعصبين مذهبيا، من أحسن ما كتب في الباب، فتظن أن هذا الرجل فيه شيء من الصراحة، حتى إذا قرأت كتابه في طبقات الصوفية ورأيت احتفاءه باللوطية والعاهرات وبالمخرفين من الصوفية، حتى أنه يذكر في بعض الأولياء من كراماته إتيان الدواب، وأنه يحصل وأن من لا يطاوع على ذلك يحصل له كيت وكيت، تعرف أن هذا الرجل يعني رجل مخرف، واحتفائه بالشيخ الأكبر ابن عربي الطائي. فهؤلاء ضاعوا في أمر في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنكروا منكرات ثم وقعوا فيما هو أعظم من ذلك. وأيضا تاج الدين الفاكهاني، هكذا يسمونه تاج الدين، ولا أنا ما ابن الفركاح، يصنف كتابا جميلا في إنكار المولد النبوي، ثم هو ممن ينظر للاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أيضا أبو شامة، ومثل هذا ابن ناصر الدين الدمشقي اللي صنف الرد الوافر على من زعم أن ابن تيمية كافر، ثم بعد ذلك يحتفي بالمولد احتفاء عظيما. هؤلاء كلهم يعني صدق الشيطان عليهم وعده، وأدار عليهم دائرته، وسلك عليهم خطته في أنهم سبحان الله يعني شأنهم كشأن أولئك العراقيين الذين سألوا ابن عمر عن دم البعوضة وهم قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم ليس كل من أنكر التعصب المذهبي أو أنكر الخروج أو أنكر كذا أو أنكر كذا. وباب الأمر بالمعروف لا يعني التنازل، بمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعني التنازل، بمعنى أنك لو رأيت موحدا بين المشركين وهو يقع في الكبائر ينبغي أن ينكر عليه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرحم الخلق وأرأفهم يقيم حد الخمر شرب الخمر مرارا على رجل يعلم من شأنه أنه يحب الله ورسوله. والواجب على من ذهب إلى بلد تشتهر بشرب الخمر أو تشتهر بالزنا أو بالدعارة أن يتكلم في إنكار هذا الأمر، وإن لم يفعل فهذا من الخيانة. بلد تصنف عالميا في استهلاك الخمور، أم الخبائث، عبد الله بن عمرو يقول أكبر الكبائر من شربها ممسيا مساء لم يزل مشركا حتى يصبح، هذا البلاء العظيم. فيأتي زرافات من المنتسبين للعلم ولا يتكلم أحد كبير أحد لا ندري في إنكار مثل هذا. وليس من الحكمة في شيء أن نأتي إلى شخص مقيم على كبيرة ما ونثني على صنيعه في باب آخر، بل النصح يقتضي أن يبين الأمر على وجهه، وهذه هي مقتضيات الأخوة الإيمانية. الإمام أحمد رحمه الله يهجر عمه ويهجر ابنه في هدايا السلطان، أمر أهون من هذا الذي نتحدث عنه الآن. أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالشدة تارة وباللين تارة، وكما قال ابن تيمية أن الوسخ لا ينقلع إلا بشيء من التشديد، وذلك يوجب من النعومة والنظافة ما يحمد معه ذلك التشديد، وذلك بحسب درجات المنكرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذاك الصحابي ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، وقال لذاك الرجل بئس خطيب القوم أنت. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بلغه أن رجلا باع خمرا قال قاتل الله فلانا، وذاك باعها متأولا، ولما وعبد الله بن عباس لما بلغه أن نوفل البكالي يقول بأن موسى بني إسرائيل غير موسى الخضر قال كذب عدو الله. وعبد الله بن عمر لما بلغه عن القدرية ما بلغه شدد في أمرهم ذاك التشديد. وحابس بن سعد الطائي لما رأى الذين يصلون في مقدم المسجد من السحر قال مراؤون ورب الكعبة أرعبوهم أرعبوهم، فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله. واليوم الناس لما طغت الأذواق ولما تأثر الناس بركام حركي وغربي مع هذا الركام مع التراث الذي اختلط فيه كلام الجهمية بكلام أهل السنة، هذه الأمور الثلاثة صار الناس يرون أن مثل هذا من الشدة المنفرة، صاروا يرون أن مثل هذا من الشدة المنفرة. والواقع أن اللين الزائد يعني أحدث في الأمة شيئا عظيما. تلاحظون اليوم أن الاستهزاء في الدين ومظاهر الزندقة كثيرة، فيأتي من يقول يجوز الاعتراض على الله عز وجل، وعامة من يرد عليه لا يتكلم بتكفيره، ويأتي من يسب ابن مسعود، ويأتي من يستهزئ بالنبي، ويأتي من يقول دبلت شبودنا في التوحيد، وفي معارض الكتاب في الرياض يباع كتاب في نقد الطريقة السلفية ومجلدين في نقد ابن تيمية، ويأتي من يقول بعث الله رسولين السيسي ومحمد إبراهيم، ويأتي من يقول غاندي له قصر في الجنة، ويأتي تلاحظ الجرأة، ويأتي من ينكر حديث العرنية ثم يخاطب بأنك سليل أسرة من أمرها كيت وكيت وكيت، هكذا يخاطب رجل رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم واستطار. الإمام أحمد يبلغه الرجل يطعن في أهل الحديث ابن أبي قتيل يقول زنديق زنديق زنديق. مثل هذه الإنكارات التي هي ويستهزأ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمسلسلات، يأتي يؤتى أفجر الخلق ويمثلون أدوارهم ويستهزئون بهم، كل هذا يحصل في سنوات قليلة في 3 أعوام أو 4، ومسلسلات كرتونية يستهزأ فيها بأسماء الله الحسنى في 3 سنوات أو 4 فقط. كل من فعل هذا، عامة من فعل هذا ما تكلم بتكفيرهم، يعني بقول مثلا فاعل هذا زنديق أو فاعل هذا منافق أو فاعل هذا، إلا أقل القليل. ومنهم من وغاية الأمر أن يقال هذا خطأ، هذا سفيه، هذا كذا، وكأنه خالف في شذوذ فقهي. فمثل هذه الإنكارات حقيقة من شأنها، يعني إنكارات تحتاج إلى الإنكار، من شأنها أن تفخذ الباطل وأن تتركه في الأمة قوية، حتى أن بعضهم اغتبط ببعض الردود التي عليه. ويأتي من يقول الخميني أفضل من معاوية، ثم يقال نشك أنه رافضي، تشك أنه رافضي، في شك في أن هذا رافض زنديق، ما هو رافض بس، رافض زنديق. سبحان الله. فلهذا الاعتبار يعني نقرأ شيئا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكي نرى هدي القوم ونقتدي به. فإننا اليوم لو تكلم شخص في معظم لناله أعظم مما ينال بعض هؤلاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: أخبرنا والدي الإمام الأوحد إمام الأئمة مفتي الأمة ناصر السنة قامع البدعة صدر الزمان محيي الدين قطب الإسلام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله الجيلي بقراءة عليه في شعبان سنة 51 و500 بمدرستنا بباب الأزج من شرقي بغداد. طبعا هذا أول شيء يعني نبدأ بإنكار هذا المنكر. هذه كلها بدع. قطب الإسلام هذا عبد القادر الجيلاني المعروف اللي ينتسب له بالطريقة القادرية، وعامة متصوفي الحنابلة يسيرون على الطريقة المنسوبة له. هذا الرجل اشتهر عنه الصلاح في الجملة وكثرة الكرامات في الجملة، ولعل ذلك من الاستدراج. صنف ابن الجوزي كتابا في مخالفاته للحق، وصدر منه أمور مثل في كتابه الغنية موافقة لعقائد الكلابية، وصحت عنه تلك العبارة الفجة: قدمي على عنق كل ولي. وحتى يعني ابن رجب يقول مثل هذه لا توقص بقدره، لا والله توقصه وتقصفه قصفا. وأيضا مع بدع مثل ذهاب للخلوات وكذا وكذا وكذا. فعبد القادر هذا يعني رجل من يعد في متأخري الحنابلة من أفاضلهم، إلا أنه لا يستحق مثل هذه الألقاب الكبيرة، ومحيي السنة وقامع البدعة وقطب زمان. أنبأنا الشيخ الصالح أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي في قراءة فأقر به من سنة 94 و400 بدرب المروزي بالقطيعة من غربي بغداد بالكرخ. قال أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي قال أنبأنا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف الكرخي الفقيه المعروف بغلام الخلال. قال أنبأنا الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال قال هذا كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما روي في الأمر بالمعروف كيف هو. أخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يرى الطنبور والطبل ونحو ذلك أواجب عليه تغييره؟ قال ما أدري ما واجب، إن غير فله فضل. قيل لأحمد فإن أصابه من قبل السلطان في ذلك مكروه ترجو أن يؤجر؟ فرأى فضلا تكلم بشيء كأنه يغبطه. فهذا مذهب أحمد أن من رأى آلات له هذه المنكرات الطنبور وكذا، أما الدف فبعض الفقهاء تكلموا أن الدف له استخدام شرعي أن تستخدمه النساء في الأعراس، أما هذه آلات له الطنبور وكذا رأى أن لها فضلا في فضل لمن يتلفه. وكذلك مثل ذلك نظير ذلك كتب أهل البدع كما بين ابن القيم في زاد المعاد وفي الطرق الحكمية لما تكلم على قصة كعب بن مالك وتحريقه لكتاب ذاك الرجل وإتلاف كتب أهل البدع، أفتى به الإمام أحمد بن حنبل حتى ليس فقط كتب أهل البدع بل كتب التي تذكر ما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنك حتى لو استعرتها من شخص فلا ترجعها له وخرقها. قال أخبرنا أبو عبد الله ذكر محمد بن مروان الذي صلب في الأمر بالمعروف، يعني أمر بالمعروف فصلبه الحاكم فترحم عليه وقال قد قضى ما عليه. وقد كان وأنبأنا أبو بكر، وهذه آثار كلها ثابتة عن أحمد، وأنبأنا أبو بكر أنبأنا أحمد بن حنبل وذكر ابن أبي خالد. وقد كان أبو عبد الله عرف قصته في إقدامه فقال ذاك قد هانت نفسه عليه. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثه أنه قال لأبي عبد الله متى يجب علي الأمر؟ قال إذا لم تخف سيفا ولا عصا. وهذا نظير قول ابن عباس سعيد بن جبير قال لما قال له آمر أميري وأنهى قال خفت أن يقتلك فلا. هذه الآثار على الإمام أحمد وما سواه تبين أن هناك رخصة، كما سئل عبد الله بن مسعود لما أو كما علق ابن مسعود على قول الرجل لما قال هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال عبد الله بن مسعود هلك من لم يأمر بقلبه وينهى عن قلبه. إذا أنت إذا خفت سيفا أو عصا يعني لك الرخصة أن تنكر في قلبك فقط. يقابل هذا أنت إذا تكلمت في بلسانك وصبرت على الأذى فهذا فضل، هذه العزيمة، فلا ينكر على من فعل الفضل إلا إذا كان يجر على غيره ويسبب فتنة لغيره. فمن فعل الفضل هذا لا ينكر عليه، من فعل العزيمة. وهذا أحد المحدثين اسمه ابن حموية فيما أذكر، كان أحد أقران أبي زرعة الرافي، ذهب إلى قم، وقم من ذاك الزمان بلاد رف، يعني من قبل ما يسمى بالصفوية 1000 سنة. فتكلم بفضائل الصحابة فأغلظوا عليه وأرادوا منه فأصر حتى قتلوه. فكان أبو زرعة يذكره ويعلي من شأنه، وهذا الرجل من رجال الكتب الستة وثقة حافظ من طبقة أبي زرعة الرازي. وأيضا يعني في هذا لطيفة، يقول ابن المبارك: من أراد أن تثكله أمه فليقف في حوضة في حوضة الكوفة ويقول رحم الله عثمان، يعني الانحراف الناس آنذاك في الكوفة عن عثمان رضي الله عنه. قال: أخبرنا موسى بن سهل، حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عمن ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر عند من لا يخاف صوته سيفه ولا صوته، قال: إذا استطاع فليغير، لا يسعه غيره. وهذا إسماعيل بن سعيد، للفائدة المهتمين بمسائل الإمام، هذا الشالنجي كان من أهل الرأي وصار من أهل السنة. وهذا الرجل اللي هو إسماعيل بن سعيد مسائله عن أحمد من آخر المسائل، لأنه أدرك أحمد بآخره، فدائما يعني في غالب الأحيان تكون آخر الرواية عند الشالنجي، إسماعيل بن سعيد الشالنجي. قال: كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي حدثنا الحسين بن علي بن الحسن أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يشرع له وجه بر فيحمل نفسه على الكراهية، وآخر يشرع له فيسر بذلك، أيهما أفضل؟ قال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلم القرآن وهو كبير يشق عليه إن له أجرين؟ إذن الذي يفعل هذا الأمر مع مشقته عليه يرى أحمد أن أجره أعظم. قال: أخبرني محمد بن حسين حدثنا الفضل بن زياد قال: سألت أبا عبد الله قلت: لنا جار يجيء بالقدر ويوضع عليها وينبذ فيها، يعني يفعل لهم فيها النبيذ. قال: انهوه. قال: قلت: لا ينتهي أغلظ أو يرضى لنفسه أن يقال، لا ينتهي أغلظ أو يرضى لنفسه أن يقال. أخبرنا أن يقال فاسق، عندك؟ عندي من غير فاسق. أخبرنا حرب بن إسماعيل، لا أغلظ أو يرضى لنفسه أن يقال فاسق، ويه عندي. نعم. أخبرنا حرب بن إسماعيل قال: سمعت إسحاق بن راهوية يقول: الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم بشرط العلم، بشرط العلم. قيل: فإن خشي؟ قال: هو واجب عليه حتى يخاف، فإذا خشي على نفسه فلا يفعل. إذن من الغلط أن يقال أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد مطلقا خاص بولي الأمر. كلام أحمد واضح أنه هذا يفعله من استطاع. ثانيا، القول بأن الإنكار باللسان ما هو واجب مطلقا، لو أخذ الناس بمثل هذا لاكتفى الناس بأنهم فقط يأمرون وينهون بقلوبهم فلا يغير منكر. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت محمد بن عبد الله يقول: قلت لشعيب بن حرب في الأمر والنهي فقال: لولا النبذ والصوت وأشباه هذا لأمرنا ونهينا، فإن قويت فأمر وانهى. أخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى الأنباري حدثه أن سأل أبا عبد الله عن الحديث الذي جاء فيه: أنتم في زمان من عمل بالعشر مما أمر به نجا، فلم يعرفه، وحدث به رجل فلم يعرفه. أنبأنا أبو محمد بن مسعود الأنطاكي، هذا يروى موقوف على ابن مسعود ويروى مرفوع، وحتى المرفوع فعلا يبدو أحمد لم يعرفه، يبدو أنه أنكره. حدثنا سهل بن صالح حدثنا أبو داود الطيالسي عن الواحد عبد الواحد بن زيد قال: قلت الحسن عبد الواحد لا بن زيد عبد الواحد بن زيد هذا ليس من معادن الصدق، يقول الجوزجاني الصوفي هذا. قال قلت الحسن يا أبا سعيد رأيت الأمر معروف أنه المنكر فريضة أنه؟ قال لا يا بني كان فريضة على بني إسرائيل فرحم الله هذه الأمة وضعفهم فجعله عليهم نافلة لا تعارض. قال باب من رأى منكرا فلم يستطع له تغييرا أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. وهنا نصل من تيمية في مسألة مجالسة أهل البدع حيث ذكر أن أقل المعلم بالبدعة والفسق أن الرجل إذا جالسهم مضطرا أن أقل ذلك أن يجالسهم على وجه يسلم به من مقت الله. قال وهو أن يكون كارها لهم ولما هم عليه منكرا عليهم بقدر الإمكان. أخبرني محمد بن حسين حدثهم قال سمعت أبو عبد الله قال له النسخة عندي ردية. سمعت أبو عبد الله قال له رجل لي جار ترى لي أن أنهاه عن ذلك. جار إيش يفعل؟ إيش عندك؟ يشرب ويعتدي. يشرب ويعتدي. إيه. ما في إشكال خلينا بس. غير كثير. إيه. لي جار يشرب ويعتدي. إيه حاطه في الحاشية. ترى لي أن أنهاه عن ذلك قال ما أحسن ما تفعل. فقال له رجل فإن لم أفعل قال تخافه؟ قال نعم. قال أنكر بقلبك وليعلم ذلك وليعلم الله ذلك منه. يعني تخاف من الفحشة شر الناس من يتقي الناس لفحشة. إيه. قال أخبرني أبو روي ذلك عن المسعود موجود عندي. أخبرني أبو بكر الأثرم قال قيل لأبي عبد الله رجل رأى منكرا يجب عليه تغييره قال إذا غير بقلبه فأرجو. ثم قال إن منهم من يخاف منه فإذا غير بقلبه. وأخبرني الحسن ها إن منهم من يخاف منه فإذا غير بقلبه. وأخبر الحسن بن محمد ببيت المقدس قال كتبت من مسائل أبي عبد الله الدينوري من مسائل ها أبي علي الدينوري من مسائل ابن مزاحم أن أبا عبد الله قيل له رجل رأى منكرا يجب عليه تغييره قال إذا غير بقلبه فأرجو. وأخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم أنه سأل أبا عبد الله قال قلت رجل تكلم بكلام سوء يجب علي فيه أن أغيره في ذلك الوقت فلا أقدر على تغييره وليس لي أعوان يعينونني عليه. قال إذا علم الله من قلبك أنك منكر لذلك فأرجو ألا يكون عليك شيء. أخبرني محمد بن أبي هارون حدثنا مثنى قال سلمت على أحمد ووضعت عنده قرطاسا قلت له انظر فيها واكتب لي جوابها. ما تقول إن رأى الطنبور تباع في سوق من أسواق المسلمين مكشوفة فأيهما أحب إليك ذهابه إلى السلطان منها فيها أو يكون معه من يعنى السلطان بأمره فينادي السلطان فيها أو يأمر بكسرها أو يكون منه فيها بعض التغيير أو جلوسه عن ذهابه إلى السلطان وهو يأمر بلسانه وينكر بقلبه. فكتب يغير ذلك إذا لم يخف فإن خاف أنكر بقلبه وأرجو أن يسلم على إنكاره. وأخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا إسحاق بن داود حدثنا أبو جعفر الحذاء قال وكيع في الأمر بالمعروف والنهي في الأمر والنهي مروا بها من لا يخاف سيفه ولا صوته. أخبرني منصور بن الوليد حدثنا جعفر بن محمد بن محمد النسائي قال قلت لأبي عبد الله يجب الأمر والنهي على الإنسان؟ قال يا أبا محمد في هذا الزمان أظنه قال شديد مع أن في حديث أبي سعيد تسهيلا. قلت له من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؟ قال نعم قال بقلبه وذلك أضعف الإيمان. قلت هذا أشدها علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أضعف الإيمان هو أحمد يعني سلاه قال فيه تسهيل يعني بقلبي أضعف. قال ذاك أشدها علي أن يعني تكون أنت على أضعف الإيمان. إيه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وقال وما أمرتكم من الأمر فأتوا منه ما استطعتم. فسكت. خلال ترجم هذا الرجل يقول مات في الأمر ومعروف أنه لا إله إلا الله والله سبحان الله سبحان الله. وأخبرني محمد بن أبي هارون إسحاق حدثهم قال سألت أبا عبد الله قلت متى يجب على الرجل الأمر والنهي؟ قال ليس هذا زمان النهي إذا غيرت بلسانك فإن لم تستطع فبقلبك وهو أضعف الإيمان. وقال لي لا تتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول. هذا السلطان في ذلك الزمان يعني وهذا سنها المأمون عليه لعنة الله أنه أي شخص يأمر وينهى مباشرة يؤخذ إلى السجن. إلا يكون معه ترخيص من المأمور شخصي. ولهذا أبو نعيم يعني يذكر يروى أن أبو نعيم رأى رجلا واضعا يعني يده بين فخذي امرأة فأنكر عليه فأخذوه الشرط إلى عليه لعنة الله المأمون. فالمأمون كان يتوضأ ويصلي ها. فسأل أبو نعيم في شيء من مسائل الفرائض وشيء من مسائل الصلاة، فلما رآه يحسن قال لست أنت من أردناه، يعني لأنه هو رأى أن هناك من الناس من يتوسع في الأمر والنهي بالجهل. فإيش فعل؟ فعل أن أي شخص يأمر وينهى لو كان في أمر ظاهر كالذي رآه أبو نعيم الفضل بن دكين يأخذونه الشرط. وتلاحظ أن مثل هذه الأمور كانت كثيرة، حتى كنائس كان أقرها المأمون والمعتصم، وفي وقت المتوكل هو المتوكل اللي أزالها بإشارة من أحمد. أنت تلاحظ أن مثل هذا لم يكن هجيرا لأحمد ومن سواه تجاه مثل هؤلاء الحكام الذين يفعلون مثل هذا، وكانوا يعلمون الناس يعني ولا يتعرضون لسيف هؤلاء ولا سلطه. الآن مثل هذه الآثار لما يقال في الأمر معروف والنهي عن المنكر لا تتعرض لمن له صوت أو سيف، هذا يوعظ به من يخرج مثل بالمظاهرات في أمر الدنيا يتعرض للسيف والسلطة وما هو أكبر من ذلك في أمر الدنيا، وليت أن الأمر دين على أمر الدنيا، ولو أعطوه من الدنيا وكفروا بعدها لرضي عنه. وهذا الضرب من الناس ممن يدخل في حديث البخاري ثلاثة من الناس لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطي منها رضي وإن منع منها سخط. إذن الإنسان اللي مجرد أنه يمدح الولاة أو يدعو لهم إذا كانت مقدمته مادية ودنيوية فليس هذا محلا للثناء، بل الذي ينصح مع البعد عن الفتن وأبواب الفتن هذا هو المحمود وهذا هو الثائر على السنة. وكما يعني يذكر عن فضيل ولا يقول ليس هذا زمان من كلام، هذا زمان بكاء وتضرع، هذا يقولونه في أزمنتهم. والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم هوى مطاعا وشحا متبعا فعليه بالخصوة نفسه. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أحمد بن خليقة حدثنا يزيد بن هارون قال قيل ها خليل أحمد بن والله يعني طول الكتاب صراحة حدثنا عاد ثلاث كل أئمة شعرت أن هذا أحمد بن خليل أفسد الأمر زين إذا أحمد بن حنبل ممتاز. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يزيد بن هارون قال قيل لسفيان الثوري ألا تأتي السلطان فتأمره؟ قال إذا انبثق البحر من يسكره؟ هذا سنة الصحيح سفيان الثوري يعني أي سمينهم أخبرنا أبو بكر المروذي أنه شكى إلى أبي عبد الله جارا لهم يؤذيهم بالمنكر قال مره بينك وبينه، قال لقد تقدمت إليه مرارا كأنه يضحك قال وأي شيء عليك إنما هو على نفسه أنكر بقلبك ودعه. قلت لأبي عبد الله من كان له جار سوء جار يسمع المنكر يعني يبدو أن يسمع، قال يغيره مرة ومرتين وثلاث يسمع منه المنكر قال يغيره مرة ومرتين وثلاث فإن قبل وإلا ترك. قلت فإن كان يسمعه قال وأي شيء يقدر أن يصنع أنكر بقلبك ودعه. أخبرنا أبو بكر حدثنا علي بن شعيب قال اجتمع صالح بن صالح بن عبد الكريم وبشر بن الحارث هذا الحافي فقال فكان أول ما ابتدأ به قال بشر يا صالح قوي قلبك أن يتكلم أو أن تتكلم أن تتكلم عندها. قال فسكت صالح فقال صالح يا بشر تأمر وتنهى عن المنكر؟ فقال لا. فقال له صالح ولما؟ قال لشيء لو علم ها قال بشر ها لو علمت أنك تقول لما لم أجبك. أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد طبعا هذا انتهى الخبر هنا. حدثنا بكر بن محمد قال كنا في أمر الحريق فقال أبو عبد الله فقيل يا أبا عبد الله وهي المشكلة الصحيحة حطها في الحاشية أنا أهلك فينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أحمد بن محمد بن مسعود الأنطاكي قال حدثني محمد بن غالب الأنطاكي عن أبي الجواب عن الحسن بن صالح قال كتب عمرو بن عبد الله إلى عبد الله بن شبرمة يعذله في تخلفه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكتب إليه عبد الله بن شبرمة الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة، والعاملون به لله أنصار، والتاركون له ضعفا لهم عذر، واللائمون لهم في ذاك أشرار. الأمر يا عمرو لا بالسيف تشهره على الأئمة إن القتل إضرار. يعني ليس بطريقة الخوارج، ولكن البلاء اليوم في صنف من الناس لا يأمرون ولا ينهون، ثم يسمون الأمر والنهي تشددا وتنطعا وتزمتا وتنفيرا. هذا الصنف من الناس أيضا أشرار. قال باب قوله الأمر بالمعروف باليد. أخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله يقول نحن نرجو إن أنكر بقلبه فقد سلم، وإن أنكر بيده فهو أفضل. أنبأنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله كيف الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ قال باليد واللسان وبالقلب وهو أضعف الإيمان. قلت كيف باليد؟ قال تفرق بينهم. قال وحفظت على أبي بكر المروذي قال كنت مع عبد الله في طريق فرأى صبيان يقتتلون فعدل إليهم ففرق بينهم. وصح عن أحمد أنه كان إذا رأى اللي يلعبون الشطرنج يقلب هذه، يأخذ الشطرنج ويقلبها، وكان ابن تيمية يفعل هذا، وكان أيضا يفعل هذا بأنه يكسر أدوات المنكر وكذا، وهذا اللي هو لو يفعله إنسان يعني يقال فيه ما يقال. وأخبرني محمد بن علي حدثنا صالح أن باقة التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح، لا يعني تفرق الله بالقتل أو أخبرني محمد بن علي قال حدثنا المهنة قال سألت أحمد عن الأمر المعروف يستقيم باليد يكون ضربا باليد إذا أمر المعروف، قال الرفق. وأخبرنا محمد بن علي السمسار حدثنا مهنة سوء لا ما هي ما عندي ما عندي خبرني محمد بن علي حدثنا مهندس سوي لابو عبد الله مو جاي الحين جاي السمسار لا مو سمسار إيه الأمر المعروف بيده قال إن قوي على ذلك لا بأس. قلت وليس جاء هذا هو ولا ثقراها عندي هذه اللي أنت قلتها وراء إيه. فقال إن قوي على ذلك فلا بأس. فقلت ليس قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن يذل نفسه أي يعرضها من البلاء ما لا طاقة له به؟ قال ليس هذا من ذلك. يعني ليس المؤمن يذل نفسه ليس هذا معناه. هذا الحديث أنصح أي هو الحديث ظاهره لا يثبت لا أي أي من مراسيل هذا. وفعلا هذا الحديث إلى يومنا هذا يستدل بعضهم على ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر بمثل هذا الحديث، كاستدلالهم بقوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وهذا الاستدلال الذي بين الصديق يعني بطلانه وقال لي قال لا تأمرون المعروف ولا تنهون عن المنكر لا يضركم من ضل، بمعنى لا تذهب نفسك عليهم حسرات. يقول شيخ الإسلام يعني إذا هو ضل وأنت اهتديت فلا تحزن. هذا يعني في عموم أدلة الشريعة. قال أنبأنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا أبو خلدة عن مسيب بن دارم قال رأيت عمر يضرب جمالا ويقول لما حملت على جملك ما لا يطيق. وعمر ولي أمر. باب ما يؤمر به من الرفق في الإنكار. ليس هذا على إطلاقه، ولكن هذا ينبغي أن يراعى، لا لأن ظهر بعض الناس اللي يريدون يجعلوا الرفق في كل شيء حتى مع أهل البدع والضلال والكفر نأتي نحن كردة فعل ونلغي باب الرفق مطلقا، لا هذا ما يصلح. البدع لا ترد البدع والباطل لا يرد الباطل. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال قرأت على أبي عبد الله ابن الربيع الصوفي الظاهر عندي أيه قال دخلت على سفيان من البصرة فقلت يا أبا عبد الله إني أكون مع هؤلاء المحتسبة فندخل على هؤلاء الخبيثين، يعني يبدو كهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ونتسلق على الحيطان. فقال أليس لهم أبواب؟ سفيان قال قلت بلى، ولكن ندخل عليهم لكي لا يفروا. فأنكر ذلك إنكارا شديدا وعاب فعالنا. فقال رجل من أدخل ذا؟ قلت إنما دخلت إلى الطبيب لأخبره بدائي. فانتفض سفيان وقال أهل أهلكنا إن نحن سقما ونسمى أطباء. ثم قال لا يأمر بالمعروف إنما أهلكنا أن نحن سقما. إيه سبحان الله، إنما أهلكنا أن نحن سقما ونسمى أطباء. لا إله إلا الله، الله حنا السقما. ثم قال لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصام ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. وهذه قاعدة جليلة، هذا الأثر عن سفيان الثوري يعني يوقف معه وقفة عظيمة فعلا. وهذا يعني حتى أنه من الناس من يعني يدخل في أمر المعروف والنهي عن المنكر فيشتغل بإشاعة الفاحش، يجلس ذاك اليوم كب أسنان على واحد وضع كيت وكيت ثم كذا ثم كذا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان مع عبد الرحمن بن عوف لما سمع صوتا من أحد البيوت، فكانوا ناس يشربون الخمر، فقال له عبد الرحمن بن عوف، فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أرى أن قد يعني أتينا ما نهانا الله عنه، قال: ولا تجسسوا، فتركه. يعني الإنسان المستتر ليس كالإنسان المعلن. قال أخبرنا عصم بن عصام قال حدثنا حنبل أنه سمع أبي عبد الله يقول: والناس يحتاجون إلى مداراة ورفق. الناس يحتاجون خصوصا في أزمنة الجهل، ما يأتي إنسان يفرغ ما في صدره ويتكلم بأعنف ألفاظ يعني بلا أي حساب ثم يقول اقبل الحق وإن لم تقبل فأنت معاند. لا يمتحن الناس في فهمهم، يفهمهم ابتداء. فإذا حصل شيء من هذا، هذا في بعض الأمور اللي فيها خفاء وتكون منتشرة، وهناك أمور الشدة أثناء إنكارها يبين ما فيها. يعني الأمر المعروف بلا غضة إلا رجل مباين معلن بالفسق والرداء، فقد وجب عليك نهيه وإعلامه، لأنه يقال ليس لفاسق حرمة فهذا لا حرمة له. وكما قال هذا الحسن البصري، فقال بعض المعاصرين تسمية هجران أهل المعاصي تشددا وتنطعا، أو هجران تاركي الصلاة، أو هجران المدخنين تسميته تنطعا وكذا، هذا من البلاء، هذا مخالف لإجماع السلف، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأخبرني محمد بن علي الوراق قال حدثنا مهنا قال أحمد بن حنبل: كان أصحاب المسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون: مهلا رحمكم الله. ويذكر ابن المنكدر رأى رجل يكلم امرأة قال: ما هكذا يعني تشكر نعمة الله عليكم. أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن الأمر قال: كان أصحاب عبد الله يقولون: مهلا رحمكم الله مهلا. وأخبرني محمد بن أبي هارون قال: سمعت أبو العباس قال: صلى بأبي عبد الله يوما جوين، فكان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى وكنت لجنبه، فلما صلينا قال لي وخفض من صوته قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قام أحدكم في الصلاة فلا يكف شعرا ولا ثوبا. فلما قمنا قال لي جوين: أي شيء كان يقول لك؟ قلت: قال لي كذا وكذا، وما أحسب المعنى إلا لك. المعنى والمعني وما أحسب المعنى إلا وما أحسب المعنى إلا لك. هكذا رأى منه أمر يخالف السنة في الصلاة، فأحمد أخبر صاحبه وصاحبه أخبر الرجل. أنبأنا محمد بن شعبة بن جوان البصري حدثنا أبو داود حدثنا عمارة قال: حضرت الحسن ودعي إلى عرس، فجيء بجام من فضة عليه خبيص أو طعام، فتناوله فقلبه على رقيف فأصاب منه، فقال رجل إلى جنبي: هذا نهي في سكون. هو يعني وضعه في إناء فضة، فأخذه ووضعه على إناء صالح الرغيف فأكل، فيريد أن يري الناس أنه لا يصح أن يؤكل في مثل هذه الآنية، فقال رجل: هذا نهي على سكون. ولا فعلا يعني الإنسان اللي عنده علم ما ينكر عليه مثل يعني حتى الشدة في الإنكار لا تعني أن كل من زدت في الشدة في الإنكار عليه معناه أنه هو أشر، لا، أحيانا ترفق بإنسان لجهله وتشتد على إنسان لعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتان أنت يا معاذ، ومعاذ يحتمل مثل هذا لعلمه. اليوم من الناس يراك بأن تشتد على زيد من الناس وتترك عمر، يقول: كيف هذا أولى، هذا كيت، لا ليس الأمر كذلك، ما هي قاعدة بهذا الاعتبار. قال وأنبأنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول ما أغضبت رجلا فقبل منك، أنك تتحرى إغضابه. أما إذا كان مريض يغضب من كلمة الحق كيف جاءت، هذا لا حيلة فيه، لكن تتحرى إغضابه، تتكلم بكلام يغيظه ولك عنه مندوحة، مثل شخص يرد على شخص في مسألة علمية فيذكر شيء طرفا من الكلام على نسبه هو يعينه، هذا يفعله بعض الناس. هل الناس تكتب الجرائد هذه فعلا هي فلان الكذا فلان الكذا، ويشعر الإنسان فذاك يفهم. أنت إذا كنت تريد الإنسان أن يقبل منك ما الداعي حين أن تعرض بالكلام على النسب وتعرض على أنك والله من أصول أعجمية ولا من كذا ولا من كذا ولا إيه. أخبرني يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا إسماعيل بن يزيد إلا إنسان يعني معاند كمان الأصبهاني قال حدثنا إبراهيم الأشعث قال سمعت الفضيل يقول ما أحب للرجل إذا كان يأمر وينهى أن يقوم في مسجد المساجد أو في سوق من الأسواق يبكت الناس ويؤنبهم من غير أن يرى منكرا، وما أحب له إذا رأى منكرا أن يسكت إلا أن يخاف. هذا فعلا يفعله بعض القصاص، يعني هو ما يرى منكر يجد يأتي مثل يصلي مع الناس ثم يقوم ويتكلم بكلام غليظ ويحمل هؤلاء الذين في المسجد كل المنكرات التي في خارج المسجد موجودة، يعني وأنتم كذا وأنتم كذا ويحصل كيت ويحصل كيت ويحصل كيت ثم يمشي مساكين، ممكن كثير منهم ما عنده هذا متألم مثلك. نعم. قال أخبرني عبد الملك الميموني حدثنا ابن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن فرات بن سليمان عن ميمون بن مهران عن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز. عبد الملك هذا بن عمر بن عبد العزيز هذا أشد نسكا من أبيه ومات قبل أبيه، يعني ولابن رجب رسالة في سيرته، يعني عجيب هو من أبناء الملوك ومع ذلك كان على درجة في الزهد والتقوى عالية، وكان يأمر أباه وينهاه، ويقال أن من أسباب نسك أبيه هذا الولد عبد الملك. فقال له يا أبتي ما يمنعك أن تمضي لما تريده من العدل، فوالله ما كنت أبالي لو غلت بي وبك القدور في ذلك. فقال يا بني إني إنما أروض الناس رياضة الصحب، إني أريد أن أحيي الأمر من العدل فأؤخر ذلك حتى أخرج معه طمعا من طمع الدنيا فينفر لهذه ويسكن لهذه. يعني إذا أراد أن يحيي شيئا من العدل يعطي يكافئ الناس يعطيهم شيء من الدنيا. لا هذا لا باب آخر، هذا ما يريد يحيي عدل، هذا يريد أن يقر منكر، وهذا يريد أن يصيبه شيء من ذاك. يقول لك يعني هو يقول لك ما يعني ما يحارب الفساد والفتنة والإخوان مثل أعطاء الناس الأول وكذا. وسياسة عمر بن عبد العزيز كان مستحضرها الإمام المجدد، فلهذا في تعليقه على بعض الآيات يقول والأمر يكون بالتدرج كما فعل عمر بن عبد العزيز. فهذه السياسة سياسة الناس وترويضهم وأن يؤتى الأمر شيئا فشيئا هذا ليس من طيب، ألا يدل هذا على ما يسمونه اليوم بالتدرج في تطبيق أحكام الشريعة؟ لا، هذا إلحاد، لأنهم أولا يؤخرون أمورا لا تحتمل التأخير ويلزمون الناس بقوانين وضعية ويتقاعصون في تطبيق شرع الله عز وجل، ومثل تحريم الخمر والأمور التي ذكرتها عائشة في الحديث هذه إنما يعني حصل التدرج مع الناس فيها لأنهم نشأوا على خلافها وكانوا في جاهلية جهلة، وأما أهل الإسلام اليوم فنشأوا على ماذا؟ على الإسلام وعلى أن هذا أمر محرم ولا يجهله أحد، وهذه الحدود لو أقرت فلها قيود ولها ضوابط، ليس معناها أن كل الناس ستقام عليهم الحدود، فينزمون الناس بقوانين مرورية ومش عارف إيش فيها شدة وفيها غلظة، ويتركون أحكام الله عز وجل التي فيها الرحمة والهدى وانضباط الأمر. أنبأنا أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي، حدثنا ابن أبي هديك، حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن بكر عن أبي عن جدي عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئة عثرتهم. أخبر ذوي الهيئة الرجل الشريف النسيب، هذا تقال عثرته، يعني إذا فعل أمرا مما يعذر بمثله ولكن لم يكن له ديدن. أما الحد فلا، الحد هذا ما يقال فيه أحد أبدا، لكن هذا ذوي الهيئة في مثل هذا. الإمام المجدد يعني يذكر عنه أنه كان يعذر بشرب الدخان، بشرب التتم. فمرة جاء أصلح بين قبيلتين كان بينهما اقتتال شديد، فيعني فأجازهم بجوائز على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يجيز الوفد، يعني يعطيهم هدايا وكذا. ثم قاموا يصلون، فشيخ إحدى القبيلتين لما سجد سقط منه هذا الغليون أو كذا الذي يشرب فيه الدخان، فكان يقولون للشيخ: شيخ يشرب المخزي مخزي. فالشيخ يقول: ما شفنا شيء، لأنه لو فعل له شيء وكذا لعاد الاقتتال وعاد. رأيت هذا يعني بالكاد، هذا شيخ قبيلة الآن بالكاد استطاعوا أن يصلحوا وأن يحقنوا الدماء، وإذا حقنت الدماء وذهبت هذه الحروب تمكن أهل الدعوة من دعوتهم وتمكن. أما طالما هذه القبائل يعني مشتغلة بهذا البلاء المبين، ما يتمكن الإنسان كما ينبغي أن يدعوهم. أخبرني محمد بن عمر بن مكرم قال حدثني عبد الله بن محمد البلخي قال: قيل لإبراهيم بن أدهم: الرجل يرى من الرجل الشيء ويبلغه عنه، يقول له أيقول له؟ قال: هذا تبكيت، ولكن يعرض به ليس باستمرار، إذا كان رجل مستتر. ثم بلغك من الطريق بعض أقربائه أو بعض القريبين منه أو إنسان اطلع على هذه العورة ها، وهذا الرجل مستتر عنك بهذا الأمر، ما تذهب أنت كيت وكيت وكيت وبلغني عنك، هذا تبكيت، يعني لم يكن مجاهرا، وإنما يعرض، يذكر المعصية ويذكر كذا ويعظه. أنبأنا محمد الحسين الفضل حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله وذكر عنده معتمر فحدثنا عنه قال: قال أبي: ما أغضبت رجلا فقبل. أخبرني أحمد بن محمد، وهذا صحيح، سليمان بن طرخان التيمي، أخبرني أحمد بن محمد بن مسعود الأنطاوي: ما أغضبت رجلا فقط. حدثني سهل بن صالح حدثنا شعيب بن حرب عن صالح المري، صالح بن بشير المري هو متروك في الحديث لكن معروف بالزهد والعبادة، قال إن ويحتمل منه هذا الحادث، يعني إن بباب الحسن أنا وأيوب ويونس وابن عون الأخيار كله، فذكرنا الأمر المعروف والنهي عن المنكر إذ خرج علينا الحسن كمالات. فقال: فيما أنتم؟ قلنا: ذكرنا الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فقال: نعم، مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وإلا إيش كنتم وإلا كنتم أنتم الموعوظين، بمعنى أنكم إذا تركتم الأمر معروف والنهي عن المنكر فقد ارتكبتم معصية توعظون بسببها، يأتيك شخص ويعظك، وإلا كنتم أنتم الموعوظين. هذا معنى هذا الكلمة البليغة جدا للحسن. أخبرني الحسن بن عبد الوهاب أن إسماعيل بن يوسف قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثني سعيد بن أبي سعيد الزبيدي حدثنا ثور بن الأسود عن صالح بن زنبور قال: سمعت أم الدرداء تقول: من وعظ أخاه سرا فقد زانه، ومن وعظه علانية فقد شانه. وهذه كلمة مشهورة عند السلف، هذا في غير المنكر المعلن. أيه، وأم الدرداء هذه الصغرى، الفقيهة الصغرى، أما الكبرى فهذه ماتت متقدمة، أما أم الدرداء هذه الصغرى. قال: باب ما يؤمر به الرجل من الأعمال وترك الانتصار في الإنكار. لا خلك كم من نوتك أنا، يعني ما تشكال. طيب اي عادي كيفك عادي. الانسان اذا امر بالمعروف ونهى عن المنكر، كثير من الناس وهذا ذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه، اذا اوذي صارت نفسه تطلب الانتصار، فيشتد بهذا انتصار لنفسه، وهذا يكون قد أفسد وأحبط نيته. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز، يقول ما رأيت ألد من حق وافق هواه. هذا إنسان يكون يتكلم بحق لكنه ألد. ألد ولا ألذ؟ ما رأيته والله ما أدري، إذا ألذ أنت فسد الاستدلال. فالمراد أن الإنسان إذا أمر ونهى لا ينتصر لنفسه، وإلا يكون الأمر قد تحول. ولهذا يذكر ابن تيمية عن كثير ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يغضب. لماذا؟ لأنه رد كلامه، لا أن وإذا أذي لم يصبر على ما أصابه، ثم بعد ذلك يبدأ يفعل كل ما يحصل من جهة الانتقام للنفس. نعوذ بالله من هذه النية. قال أخبرني محمد بن علي السمسار حدثنا مهنة قال سألت أبا عبد الله عن الأمر المعروف كيف ينبغي أن يأمر، قال يأمر بالرفق والخضوع. قلت كيف يأمر بالرفق والخضوع؟ قال إن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد ينتصر لنفسه. هذا أثر عظيم يحتاج وقفة. انتبه الإنسان لمثل هذا، ويقول هذا غضب لله، وبعضهم يقول يعني إيغاظ هؤلاء أعداء الله من الدين. أنت ألف واحد مصادر ألد. هو قالها لقاضا فيبدو أنها ألد، وخلنا عشان يتم لنا الاستدلال. ومن علامات الهوى أن الإنسان يقبل على منكر معين ويكرس نفسه في هذا، أي وعام في هذا الإنكار مع وجود ما هو أعظم منه، والداعي إلى إنكاره أعظم. ثم إذا فتشت وراءه وجدت أن في هذا الإنكار دخيلة نفسية، أنه أنكر مثل هذا فأوذي فيه، فدخلت عليه الدخيلة النفسية في هذا، فصارت نفسه تطلب التنكيل بالخصم. أنبأنا سليمان بن الأشعث قال قلت لأبي عبد الله مثل زماننا هذا نرجو أن لا يلزم رجل القيام بالأمر والنهي إذا خاف أن ينال منه. هم متفقون على المشروعية، يبحثون فقط واجب ولا ما هو واجب. أن لا يلزم رجل القيام بالأمر والنهي إذا خاف أن ينال منه. قلت في الصلاة لا يراهم يحسنون. قال ها سليمان قال يحتمل في الصلاة لا يراهم يحسنون، قال يعلمه. قلت له يشتم أيه يعلمه، هذا كله ساقطة. قلت يشتم، قال يحتمل من يريد أن يأمر وينهى لا يريد أن ينتصر بعد ذلك. يعني تضحض نفسك هذا جانبا، أما عندك بحث آخر. يعني من الناس من يقول مثلا فلان دخن أمامي ما احترمني، هذه الإشكالية عنده، ما احترمني. ليس أنه فعل معصية، أكبر شيء برأسه أنه ما احترم، هو يقول ما احترمني. لا ويشتم بعد يعني. أخبرنا زكريا بن يحيى الناقد أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد الله إذا أمرته بالمعروف فلم ينتهي أدعه لا أقول له شيئا؟ قال الأمر بالمعروف. قال لا مر بالمعروف. قال لا أمر مر بالمعروف. قلت له فإن أسمعني؟ قال دع. رددت عليه ذهب الأمر بالمعروف وصرت تنتصر لنفسك فتخرج إلى الإثم، فإذا أمرت بالمعروف فإن قبل منك وإلا فدعه. أخبرنا أحمد بن أنبأنا أنبأنا أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي حدثنا بقية عن أرطى بن المنذر قال المؤمن لا ينتصر لنفسه يمنعه من ذلك القرآن والسنة فهو ملجم. وحديث المستبان على الأول ما لم يبغي الآخر هذا في بحث آخر، هذا إذا شتمت في أمر الدنيا. أما إذا كان ثوب الشتم لك أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، فإن أردت أن تفوز بالأجر العظيم فاحتمل. واصبر، وهذا مقام الأنبياء. ذكر هنا في الحاشية نقلا طيبا عن ابن تيمية، يقول قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية. تقي الدين هذه حقيقة ينبغي أن تترك، لأنه هذا لقب أصلا حادث، وما كان السلف يستخدمونه، وظهر في فترة معينة ثم انقرض والحمد لله، وما أحسبه يحبه. الصبر على أذى الخلق عند الأمر معروف والنهي عن المنكر إن لم يستعمل لزم أحد أمرين، إما تعطيل الأمر والنهي، وإما حصول فتنة مفسدة أعظم من مفسدة ترك الأمر والنهي أو مثلها أو قريب منها، وكلاهما معصية وفساد. قال تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فمن أمر ولم يصبر، أو صبر ولم يأمر، أو لم يأمر ولم يصبر، حصل من هذه الأقسام الثلاثة مفسدة، وإنما الصلاح في أن يأمر ويصبر. قال باب ما يكره أن يعرض أحد في الإنكار إلى السلطان، لأن هذا سيف هي سيف.